على موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب براعم العرب براعم العرب أهدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجم. أنا اسمي جعفر باسم سلمان، عمري 12 سنة، من الصف السابع من مدرسة الأهلية الخاصة. أحمد الله وأشكره على تفوقي في مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأشكر معلمي الأفاضل الذين كان لهم الفضل الأكبر، ولعائلتي الكريمة. وأنصح أصدقائي بالاهتمام باللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغتنا الأم. أحب الرياضة والرسم والتمثيل، وأشكر الفريق المسؤول الذي أتاح لنا هذه المشاركة. معكم الطالبة نيلة سعد الحبابي في الصف الرابع. سبب تفوقي في هذه الحياة بأني أشجع نفسي وبأني أفعل ماذا أحب وبأني أقرأ القصص. بمساندة أمي وأبي أتفوق أكثر. وهوايتي هي القراءة، فالقراءة هي سبب تفوقي ونجاحي في هذه الحياة، فالقراءة هي سر الحياة، فلن تتفوق إلا بقراءة القصص. وأيضا حابة أشكر العوامل التي تساعدنا على التفوق بأنهم يطرحون مسابقة وورش، مثلا صناعة أشياء يدوية أو كيف صناعة الشخصيات بالكرتون، وأيضا الكثير والعديد من البرامج والأشياء التي عطتنا إياها العوامل. وأيضا سوف أقول نصيحة للجميع التي تساعدهم على التفوق، فعليكم بالقراءة، فالقراءة هي سر الحياة وتتفوق في هذه الحياة، فإذا خسرت مهارة القراءة تخسر الحياة بأكملها، فعليكم بالقراءة. وشكرا. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.